بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وحن كده حجرني في سورة إبراهيم قيبتي ضدي دحمر يسي رسوشا إيا ضدك الله صدري أيان كده حجرني. وحن سواء أرقني رسوشا يوحي وطان بإني بينيين شكبانو كقبنا وانو كفرنا إني يرهدين كفارتي وحي اللي إذن الله صدري يعني مارتي وانو كفرنا شكي بانا كغسو غنى رسوشنا مركاسي هدنا توحيد كنهو بندقين هن سواء رجني هدنا اي كدي ذون الهدين بني آدم انه وكلاتهين رسوشي هدنا اينا يقرين وارض الهدين، لكن الله سبحانه وتعالى عدو الدوناء يبنبي لمديس السياه الرمها سن سواء رجني ثم اينا الهي تلذو ذو ديبتين لبك اي لبيان شدد حقو ذكسو قاريسو إنه إله أطلع سارتين سبحانه وتعالى إيان سوء أرد ولمركة ضد داس أيان كده حجرنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا كفارتي وحي رهدي لرسلهم رسل شهد وحي كي رهدي مركة حق وعديين وحجدي كؤوغين دبرين لنخرجنكم رسول يا حيوان ابن سارينا ومن سارينا من ارضنا بلد كنا ابن كسارينا دول كنا بان ابن كسارينا او امس لتعودن واضلابنيسان في ملتنا دين تاني دخليد كسو نكونيسان لبداس الريموت وحنا هين يعني مارتي إذن كل ما دق ما ينبي إليه لبدا الرمود متكود أم بيدور رسية إما إن دلك لغا سارو وي عيليان وإما إن كفر وكسر النقدان يقال لمالي فأوحى إليهم ربهم فأوحى ووحيودي إليهم رسوشي ربهم ربه وضوح ووحيودي لنهلكنا ونهلاقينا ونهلاقينا الظالمين كوا ظالمين تا ايان هلاقينا سداس ايو الله رسوش وحيوني ولا نسكننكم وان اذن دجنينا وان اذن دجنينا هذه الرسوش اتهين الارض دلكي وان اذن دجنينا مقالة دلك يعني دلك يرهل واذن كسارينا ايان دجنينا من بعدهم اي من بعد اهلاكهم مركي لهلاق الدبدين ayaan idinka booskaas dhulkii ayaan idin dejinaynaa buu rabbi leeyahay dhalika liman khaafa maqami wa khaafa wa'id dhalika arinkaas oo ah in gaalimiintii la halaago rusushayat baadeedana dhulkii ilaahay uu dejiyo saabitun arin sugan weey liman dadbu u sugan yahay iskale khaafa baqay maqami أني مقام كي كبقي قيامة ماشي استاجيان إني أنا جل أخر استاجي دوران أنت أدونك جولين كبقي وخاف بقي وعيدي أنا تهديد كي جا يجود كي جا عذاب كي جا كبقي تتكاس أيان أرض الله حشين يا أبو ربي لي سبحانه وتعالى مركا رسوشا تتكا مشركين تا مركي أي حق وعد سيد دبدي ayay marka tahdiid u soo jeedinayaan labada arimood ay u soo bandhigayaan oo mid saddexaad aan lahayn imma in diinta ku noqdaan oo kufrigi loo jeedo allah lagu kufriyo yaani maaratay xaq oo lagu gaaloobo in maaratay gaalnimada ay ku laabtaan way ma in dulka laga cayliyo khiyaar saddexaad ma jiro sidaas bay yiraahdeen markaas allah rusushiisi yaani markay meesha ugu dambeysay istaagtay طمعك كله جرا وسنجرين ورق دتك المشركين تاهي كفر جوذي بنان كلي مادين حلك إلهي وحكب جي إن مشركين تي كفار تي ظالمين تي لهلاجو رسوشي دتك الراعينا لبد باديو وتاسويا وقال الذين كفروا كفارتي وحير أهدين قال ذي حق ذي وحير أهدين لرسولهم رسوشه ذي كوير أهدين يعني متوعدين لهم أيغو التهديد أو أقو الدين يبوحي كوير أهدين لنخرجنكم والإنسارينا والإنسارينا والإنسارينا من أرضنا دوكينا لنكسارينا أرضنا ماشي جوغين بانو لنكسارينا أو أمسي لتعودن واضلابان إيسان في ملتنا أنك الدين تيمي أياك أسوى نقون إيسان هذا الكاس بيه مركا الرسول فرب ذنبه إله القرآن كان هو رمي وددكو ذي إيسيدا كوي رهدين وحكم لها النبي الله شعيب قوم كيسي وحي كوي رهدين هذا الكاس وكلامي كوي رهدين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا في سورة الأعراف كسوة مرني يعني الله صدى سوليا شعيب مقالة ذلك سارينا أذيك يدك كراعي أما وحويان دين تينات كسوة نقونا إيسان وكذلك النبي الله لوط في سورة النمل باقو أركي دون نائيه ورمي الله ونوضحك أيونيه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قال اللوض وحيلا للوض يالكيسي كسارة مقال ذينا يعني جوابته ذي سلا سيد نقطة محايا الضد استخيرا يويا نبي الله محمد الله ونوغو الرمي مشركين تا وحا اي مارتي يرهدين الله ونوغو الرمي يعني مارتي ليه الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ورب أنكو أركضونا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يعني ساس رب لي سبحانه وتعالى وحيسين إن دولك كاعير سدان ومارة مكاكا بحيان ليخرجوك منها يعني تاس بيسمين وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا قداشا رهدي عليك ساران وحي رب يكون نقانيان وحبذا نكون من نقانيان ويان مركا مشركين تو هذا الكاس أي رسوشكو أورنجلين وحي أرنجل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ومركا آنا يعني رد ماشي قدا بيسيوي رسوشنا الطمعو ذي لجره وإني سددك الرومينين من الأقاذو أي عبدستان أي الله مركا حلقا موكينا فأوحى إليهم ربهم فأوحى ووحيوذي إليهم رسوشي ربهم ربقوذي ووحيوذي الله ووحي أهان وقيسي لنهلكن الظالمين ذاتك ظالمين تا ونهلاقينا رب سبحانه وتعالى وحيوذي وبحن كهلاقينا يعني عقوبوين كالنوعيين وذكر الدول ايانا كهلاقينا مركا لحلاقو ادونك لقتر ترا ولنسكننكم وان اذن دجينينا رسوشيات بعد ذبالوجينا وان اذن دجينينا الارض نوكبان اذن دجينينا من بعدهم مركي لهلاقة دبديد من بعد إهلاكهم من بعد إهلاك أعدائهم عدو قود مركي لهلاقة دبديد أي رب ليه وإذن دجنينا من بعد إهلاك أعدائكم نجينا عدو قينا مركي لهلاقة دبديد أياك إذن كطلق إذن دجنينا وأرضضي أي رهد وإذن كسارين أرضض الإله بأسكر سبحانه وتعالى أفكو الضونون بحشية ما أهم عدك رأي قعنت أبجرته لما أرك إلهي بأسكه يستر الله يدكي سمؤمنين تأيو أرضو لدحشية سيدة أم بنبا الله سبحانه وتعالى قرآن كونه وشيغي في سورة الأنبياء وانكو أرك دورنا الله أرني ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني زبور وحانكو قرني أرضو وحا تحليو أدوم ذي الصالحين فتكه الصلاحة أي أو وناك سمييو أيها دحلو وانصوى أرقنا في سورة يعني الأعراف أيها كسوة مرنين قصد النبي الله موسى مركو قوم كيس الصبر كأوفري وحكيري وقال موسى لقومه لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني سداس بمارتين نبي الله موسى نأكير يعني دك إيغو قريبا إسرائيل قال ميست الله صبر أو نبك نبك فرعون من كهياه كصبر محيالي أرض إلهي بأسكله يورثها من يشاء من عباده عدو دون أدو مديس كمدة أيو نحشية لكن والعاقبة للمتقين حربت الضمب هي النصر يقوشة وحيث كلا ذاتك متقين تهو ربي وذكب غوية مركة تاس ربي سبحانه وتعالى نوشي غيري لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم مركاس ويري ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي ذلك أرنكاس ووحى الإشارة يا وحوي هلا جدا يعني ظالمين تلا هلاقو مؤمنين تي او دولك لسيه او لدجياه ارنكاس ثابت من سغنوي لمن احب اسغيه او اسكله خاف مقامي اني مقام كيغي كبقو او مقام كان وحا لو جيدا قيامه بين يدي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قيامها هورستاغ هورستاغ دون ايا لو جيدا marka qofka ila nabiga wuxuu noo sheegay alayhi salatu wasalam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu laysa baynahu wa baynahu tarjuman qof idinkii idin kamid ma jiro illa ilahi ba allah hadlay ilahi ba allah hadli doon ayadu wax tarjumaana ay sunu dhayni marka hor istaaga oo rabbu hor istaagi doono qofka ka cabsada weeyaan ay arinka iska leh macna qiyaamaha xisaabta ku darsaday inuu rabbi agtagi hor iman doono allana oo su'aalo weydiin doono halkaas qofka garanayo marka adduunka intuu joogo amal fasho ayaa loo jeedaa weeyaan waxay lamid tahay ayda fi suuratul naazi'aat ku jirto allah u leeyo amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa qofka ilaahi maqamkiisa ka baqo oo barito meesha istaagi doono naftiisana hawadeeda waxay jicashay ka reeba wa naha an-nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي الماء أحود بي وجنة إلهي مقام كس وطاوي مركا يعني ذلك لمن خاف مقامي المقام مركا تراضو أو مارة الميم كلفت عيال قرد قاي وحلو جدا مكان الإقامة ما يشعر وقف الدقين يهي أي اللي إرهدا لكن مركا الميم كل قدو أو مقام اللي إرهدا وحلو جدا فعل الإقامة نقان شهر لفتي سسمين تيدا فالكاس أي اللي جدا وياه marka macnahaas mufasiriintu way ku fasiraan macna kale ay ku fasiraan oo maqamkan bimaana alqiyam in la yiraahdo oo masdar ah in la yiraahdana way sheegan dalika arinkaas yaani oo ah min ihlaaki dhalimiina wa iskaan almu'miniina fi masakinihim dhalimiintu la halaago mu'miniintu booskoodii la dajiyaahi liman dadbu usugnaaday khaafa maqami يعني أنيجا مقام كيجي كبقي بمعنى خاف قيامي عليه ومراقبتي له بلوجيرا إلى لنت أن إلى لني يعني ما رت التجميل أن تاجنا يحبين تيسا قفك كبق وأدونك مكو جوجو إنه إلهي مراقبين يؤرك يلا صعضاء حفيد ويان قفك جرنا يقصد أقبقاه أدونك مكو جوجو دت كاس أي أسقناتيون وأيد في سورة الرعد أن كسر مرنو كله أي مركا لم يتهيو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت معني أن كسوا مرنوك لا أي لم يتهيو مركا لبدا معنى بالله معنى هو ناسين المفسرين تكوفا سران ولبا حدنا وخاف بقي وعيدي أنا ما عرفتي قود ديجا يتهبيد كي يكبقي عذاب كي يكعب صديبا لوجي ذا وي الوعيد وحي لهذا والاسم للوعد بالله و الله قال هذا إيه كفارت إيه ذاتك عصادة وحاو مارت قيامة إنه كسامين أو بلن قاضي كاسا اللو جيدا ويا مركا أنه قود يكبقي بمعنى تهديد يكبقي عذاب يكبقي عبسي قلنت إذي كعبسن يعني التخويفي وعذابي بلو جيدا ويا عبسي قلنت إذا عذابك كو عبسي قلنا أيانا كعبسن قد كاس أيا أرضا للدجياء واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يعني استفتحوا لو معنى هو لو فسرها ان مارته واستفتحوا ضمير كفاعل كا لغا دغو rususha laga dhigo ama in laga dhigo mushrikiinti inaan ka dhigno hadaan rususha ku hormarno wastaftahu way gargaar way diisteen rususha waxay ka gargaar way diisteen ala qawmi yaani waxa loo jeeda استنصرت الرسل ربها على قومها رسوشي ايار رب جيدي قرقار ويديستين تدكو ديبي كفارة احابي كويديستين قرقار انه الهي كسي سبحانه وتعالى معناها سوحا كوفا سيريو عبد الله بن عباس ايا كوفا سيري استفتحوا ان فاعلك لقبق الرسوشة واستفتحوا اي استفتحت الرسل رسوشي ايا وحي قرقار ويديستين او ان لك الحكميه بينهم وبين أعدائهم أي رسوشي ورئيستين ويان وحكالون لي لهذا يعني استفتاح وحال قدقا استفتحت الأمم على نفسها واستفتحوا قالذي أي قرقار ويديستي بمعنى إلا كلا حكومة ويديستي بلوجينا إلا كلا سارو أي ويديستين أي رسوشي ودي ووحي إليهين يعني وحا لو جيدا قال هذا وحي أرنيا إلهي وحا رسوشا نشيغان أيان هدي أي حقتاي نحلاك بإليه استفتاح مركاسا لو جيدا ويا معناها سنوي إلهنا لبدا معنى بالله معنى ونسوي واستفتحوا رسوشي ويقرقار ويديستينو إلا كالحكومة أيان طلبين أيان يقوم كوني والله ويديستينو وخاب وحاهوغي كل جبار مد خصب بدن كلجي عنيد او معانده او مدح ادق او حق عناده اي خوغي ويان او مالك اخر خساري ويان واستفتحوا مكان رسوشا كبغناي وحاويه يعني سيده مجاهد وكري قتاده اليهين اي سالوا من الله الفتح على اعدائهم الله بي وحي ويديستين رسوشي عدوودي ان مارتي يا ايغا لكل حكومه والقضاء بينهم وبين أعدائهم مرك وحالي هذا من الفتاحة بالغاكيني التي هي الحكومة حكومة اللي جيده فتاحة كلا سارد هي كلا حكومة اللي جيده سيدة في سورة العرف عايد كجرتوك لاته ومارتي الله أوليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الله إنك الحكم إنك الحكم أما يقوم كيني ساسو كلا بيليه لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يسقوا فاعلك وحو علنايا يعني أمره بو علنايا واستفتحوا أي استفتحت الأمم على نفسها نفتي ذبي كحكم طلقين والله بي حكم ويديستين نفتو لإلا حكمه ومكا وحي لم يتهي آية في سورة الأنفال قصة مرنوك له وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني قال ذي بوحي طلبين الفتح بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي رسوشي يا أنبياء إلا كالسار أي طلبين قال ذي إيدون يوميا مركز إليه إن الله يوحو وحي وطان هذي حقيهين نهلاك ونبابيه وعذاب سمد النوغس ودي أي أرن يوميا واستفتحوه وي يعني حكم طلبين ايجا اي رسوشي ودي الا كلا سارو اي طلبين ويا وخاب كل جبار وحاهوغي كل جبار مد مارك خسبين بدن او كبر بدن كلغي ايا هوغي فعرساسا لو جينا كل من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباده واستكبر في الارض بلو جينا قف كست كلغي او الله ككبري حق ديدي أضومدي كقوقي وككبري كواس أي خساري ولبهدنا عنيد أي معاند للحق والرسل حق أي رسول شبع عناد كسمية وملح أذك كاس أي خوقيويا الجبار وحي له غامر كعلماء تعريفيان المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا قفك أصلي إسلوي اذكر إن حق لذا أنا نور كيني كا يا جبار كل يراها ويا والعنيد وحيد هذا المعاند للحق المجانب له عنيد وحال الى هذا قف كمارك حق عناده يعني كان بيراده حق كفغاده خاص ايا لو جيدا ويا الجبار العنيد انه هوغي القرآن إلهي ونوغو شاك هو قيسة صفات حنحن أوليه يعني قفك جبارك وعنيدك ونوغو شاك رب سبحانه وتعالى في سورة القاف الله أوليه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد يعني معنى صفات إلهي أوية صفات حنب إليه فتك متكبرين تا ملائكتي بالله الله الله ليه جهنم نار تليل هذا كتورة متكستو كفرين بغن متكستو عناد بغن حق عناده متكستو خير كمنعيه متكستو حد قدبه متكستو حق كشكيا كاسو مارت الله أوية لي إله كلو للا عابد أوية لي عذاب كاس آدي آدو درن كرد أبو ربي لي سبحانه وتعالى وطاوية. ولذلك حديث امام الترمذي في سننه او قولنا ايو او سنتك سنه او صحيحي هاي شيخ ناصر الدين الالباني او مارتي تصحيحين ايو وحوليه هاي النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول اني وكلت لكل جبار عنيد يعني وحوليه هاي ما لمتاز قيامها نار جهنم اللي يراه ذا بالكيني للا إيمان مكاسي ضدك ودواقيسا جهنم النادين ليسو وحض ليسو وحيلي ذهي وحل إيه وكي شيء قفك استقو جباره عنيدا مارتي حق كبرو معاني له حق عناده أيا أني اللي إيه وكي شيء نار تواحد قليل ونوع عاسي أورن يسويا أيا ذا حض ليسويا من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد من ورائه يعني قفكاس جبار كأهو عنيد كئه هرتي سوحا أهاغي جهنم نار كجهنم اللي راب أي هرتي سأهاتي ويسقى والورابني نار كدحديدا من ماء بيحقد بالغو ورابني بيحاس سديد كو عرض أخ ومارتي يعني عرنك بعانك قيمة ذو أهل النار أيا الله ورابين يا ويا يتجرعه وككبان يا أو لقي وسك اللفي إنه اللقاء يسك اللفي ولا يكاد منسقه يسيغه يعني إنه اللقاء ما هو ذكر مسقه يا ويا من اللقكر ويأتيه وحاو إيماني جبار كاس عنيد كيه الموت بمشهده باو إيمانه موت كباو إيمانه من كل مكان بوس كست كله أيو أغا إيمانه مكان كست كله موت كي بمشهده باو إيمان وما هو من أسمهان بميت مبن كان مؤسمهان وهذا بنت وكر حسن لها عذاب كانوا هي ومن ورائه قداشي سوحاء هذه عذاب عذاب باء هذه عذاب كو غليظ مد أذكأه أي مارتي قلاشي ساء هذه ويا يعني ذات كاس مرهدين لحلاقي أدون كي ظالمين تي لسوء حلاقي مؤمنين تي نبوس كو دي لدحشي آخر إلهي أكي سوحا إكوليهين وعذاب تيبا نلوشي إنا يفوقين با نلوشي هو قيبا مركا نلوشي فسر من ورائه جهنم الوراء هل كان حد وحلوجي ذا وبمعنى الأمام هريبة لوجيدة هريبة لوجيدة يعني معناها سوى الكتمادة سيدة مثلا في سورة الكهف أنكو أرك الدونه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني حرته لوحاء هذه وحويان يعني ينشي الدون توتي بقر أيام معرض حرته ذا وسفينة كسدون كستو وناكسا حوق قاذني ولما أين قارن وخضر يا مارتي ماكو كور رمي دونتي او ججبيه حوغا او نبرض او يالي ماكو تفسير كيدا فسيره يا وساكولي ماكا الوراء وبمعنى الامام ايالوجي ذا وحكالو ليرا بمعنى بعد الوالغو فسرا من ورائه قداشي سوحا اهارو ودران كرتا ماكي اللي حلاقات بديد ويان اللي يرا حانة السنة يبيليه ايضا ايضا كدام بيس اخر كيدا ومن ورائه عذاب غليظ تاس أيها الغوفة السرية بمعنى بعد اللوجه قلاشي سنة عذاب هذا اللي يراده مركا يعني أبو عبيدة منك اللغوية وحول هذا وراء ذوحي كم التهي من أسماء الأضداد لي كم التهي أسماء هذا لبدا الشيء وددك اللو أديسنه ويعني أمام هي خلف لبدا بعد لبدا ولو أديسن كرا مارت وراء ذا لبدا معنى هو الذي كرا والله فسر كراوية من ورائه كرتي سوحى أهاضي ووحى كهر يغص عضا جهنم نار جهنم اللي يراد أي أصعدا ويا جهنم أصعدا ولا بد إنه مارت جهنم قلوا والله يوم مارمان ويا ويسقى والله ورابيني مركو جهنم قلوا من ماء بيه حقيت بالله ورابيني بيه أصديد يعني عرن أما ديعان يالو جيدا عرن بالله أصديد حي لهذا وما يسيل من جلود أهل النار وهو الدم مختلط بقيحنا لهذا يعني وحا لو جيدا جلك اهل النار كمركي قبتان وحا كداتو ديعانك كدادني او وليبا او ديق يو اسكو جيرو ملح اسكو جيرتا ايا لو جيدا صديدك ساسا لهذا مركا وحي بي اهان او دليان او عديان و ديعانكاس او مارت ملح اي ديق اسكو جيرو ايا بي اهان لو سينيا ويا نعوذ بالله من ذلك الهي كما انقلنا سبحانه وتعالى الله نقبل ذلك من ورائه جهنم ويسقى ولا وراب من ماء بيه حقد بالغ وراب بيها صديد عرم اه ايا لغ ورابين يا ويا الله في سوره الكهف وحوليه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه يعني حتي قرقار ويديستان وبيها نرسيه اي رهلان واوني اون بانحيه عطش كي مركو أنكو كبتو مركي تاوي ديستان يغاثو بماء كالمهل بيقو مارك السليد لكل ليهي أو كالقفر كيدو أو كلا أي الله سيا يشوي الوجوه وجيادنا بدلي قبي وصلي أي الله سينا يا ويا مركاسو ربي يري بئس الشراب وحل عبو وحا أباس لكوا شراب كاسا أباس لويا وساءت مرتفقة وكذلك في سورة محمد الله وحنا وشهده بيها كلول مركي لسيو شيد مهي من دعيركو او غوغويني وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم رب لي سبحانه وتعالى بيها كلول ايا لورابين مركاسا شيد مهو دي اي من دعيركو دي او غوغو ايا بابا ايا ويا مركا بيها او صديدك او يعني مارت المدبكو دي حنيا بدن كود او ادو حنيا رائحته دي اوركا كايمانيا اي اد خنتا هي كريحه تاي اور بدنتا يعني كوليلكود او اد ترن يحي ايا لو ورادين يا ابو ربي لي يتجرعه يعني بيه ايو ككبنيا و هو اسكو كلفيا انو لقه او كبدو ايو اسكو كلفيا لان اونك ما كبتي اونك كبتي دراديت بو سبا اسمينه marka التجرع وحال يرهدا والتحسب لنا وكبشد وقف كبنا يويا يتحساه مرة بعد مرة مرة مركو قبطه ملقي كرأو حل مر بيه مو ملقي كرأو وإنه سقاء مر لباك دنسده كرأو سمي يويا يتجرعه يعني مارته ككبني ولا يكاد منسقه يصيغه أي لا يكاد يبتلعه إنه لقه ما أودي كرويا حيالي يعني بيو مركي اي معانيهين او دون مر اليهين ايالي لذا ساغ الشراب بيه با معانا ذيبا الارني ساغ الشراب في الحلق بيه ايا مارت دون تكو سهلا دون مر اليهين يعني اذا كان سهلا حضي بيه سهلا دون تكو مر اي معانيهين لكن كان لا يكاد يسيغه مرنا مسيقه لا يكاد يبتلعه مرنا مسيقه انه مارت اللي قويا ما اللي قكر لأن عرم بيئه ملح إيا مارت بيك اسكو جرائه قفنا ما أودي كرينه اللي قويا أود أمي ألان كرويا ويأتيه الموت لمشهد أي إيماني من كل مكان بوس كست كله أي أغا إيماني أوحى لوجد من كل مكان من قدانه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه وعن يساره انت بوك ايماني مالك كل موتك بوك ايماني وحوك ايماني خري وحوك ايماني قدال وحوك ايمان كر وحوك ايماني خاص وحوك ايماني لنك مريكتا وحوقه إيمانه دنك بذحذا انت بوقه إيمانه معنى كده وحلوجه ده سيد عبد الله بن عباس وكوفة سريه أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم وحلوجه ده عذاب كالنوعيه أوليه ورب أكو عذاب إيمان انت قيامها نار جهنم اللحلي ده أي اللوجه ده نوع كست كله أي عذاب أبو لك المياوية مركا واحد موت كأويني sababihi mautku oo dhanba xareereeynayba loo jeeda maut dimasho wax alla wax sabab u noqon laha ayaa xareereeyay weeyaan wama huwa mana usamahan bimayit min dintana ma usamahan hayaa qofka hadoo dhinto waa ka raaxaysta walidalika aadabku markuu ka batay wuxuu yiraahda wanaadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk maliki khazin an-nar kinta uqsha yaani uqayshadan naarta margi ka shaqeynay أي أقشنا يا مركز إليهن رب هذا موت خنوج حكومة هم لا حكومة المحايا لي سأمر بمن نور أمر راح يسنه موت خن ماركي حالة خصوصا ما يدي مشاركة كفي عن هم اللي دلو أي تمنين أيام ويا مرك عذاب كان لقى مخفي فيه منا بنتان أو ماشى كومة بنتان سلو الله في سورة فاطر ما وشج والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا موت لقوا محكم يا أقرك عي بنتان ولا يخفف عنه من عذابها عذاب كان لغا مفضو ديو نارتاس عذاب كيدي لغا مفضو ديو كذلك نجزي كل كفور متكستو قال لي مبادن سداس ايانو كو أبال مرنا ايو ربي لي سبحانه وتعالى الله عليها ثم لا يموت فيها ولا يحيا قفكم منا بنتو منا نولاد ومارت حرير ومدروح ميدوي لان قفك هدو بنت دم كانوا دوما كرا حيسانيا منا بمنا يان يعني ضد نول الفعن كنا ولا نينا معها وعذاب كي هلاقى سيكون حجر يومي ويأتيه الموت موت كباو إيمان يعني سببه سي أي من كل مكان مال والبباس والبكل يدوغ إيماني وما هو بميت مثل كان ماء سمحان لمن ماي ومن ورائه جلاشي سوحاء هذه عذاب عذاب غليظ عذاب أي هذه ويا عذاب غليظ أي هذه عذاب كان شديد كهودر mid kasi adag ayaa maartay gadaashiisa ahaday weeyo oo mesela waxa loo jeedaa yaani adabkay ku dhex jiraan biyaha arunkaasa la siiya shajarta zaquuma mar la siinaya biyo kulul ba mar la siinaya ya naarta dibkaasi mar ku dhex jirayaan wa hakeeda yaani uquuba aad u tarbadan ayay maartay la kulmayaan Allahna Qur'aanka aad buu noogu sheegaa yaani maartay waxyaalaha ay adabka ay leeyihiin نوعية أي تهي في سورة الصافات وكالو أنكو أركض أن دي إلهي إله ذو أذلك خير النزلة مركو أهل الجنة كسر شيكي أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم يعني مكان جنة يعني مية حق مرتصار كوة ناس مثل شجرة الزقوم دك اللي هو مرتقاض إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني ساسة إمارة أبود حجرة في سورة الدخان ساسة قال رب قشكي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يعني ساس ربي لي سبحانه وتعالى عذاب كاس إليه وعذاب مارت أواعك للدوانه نبى مرأي كجران ويا عذاب كاس أي رب سبحانه وتعالى ليه قداش يذبو هذا ومن ورائه يعني جبار كعنيد كإيه قداش يسوح هذا عذاب عذاب وغليظ أذك أي أهذا وحيارها سوى النوع مرتو كبح النوع كلو عذاب أي لكم الماوي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين كوي حال كودي كفروا قالوا بي بربهم ربي قودك قالوا بي حال كودا وحويان فيما يطلع عليه وحدوشي إن الله أخرنا يويان حال كودي أرن كودي سفدوه فيما يطلع عليه وحدوشي إن الله أخرنا يويان أعمالهم أعماش هذا عمل كأي سميستان قالوا كرماد دنبس او كلبو لميد ياهي دنبس كاسو اشتدت اي درناتي به دنبس كاسي الريح الضبيشي اي كدبتي يعني كل درناتي اد اي كدبتي ويا في يوم مال دحدي مالك عاصف دبيشي سو اي ادو دبانيسو يعني ما رتي اد اسعته دحدي ذا دنبس اي دبيلو كدبتي او كلبو عمل كودي لميدي هايون لا يقدرون ما اوذي كران على شيء لا يقدرون ما اوذان مما كسبوا وحي اي كسبذين على شيء وحنك ما اوذي كران وح اثر عماش اي سميستين وح اثر اهو الراد او اي قيامة اي هليان عمل كالراد في زي هليان لما اركوي الله سبحانه سوليه ذلك arinkaas oo maaragtay aan ka soo sheekeynay in acmaasha kufaartu karamaadin ay la mid tahay abdalalul baidu abdalalu baadiwi baadi al baidu ee maaragtay aad iyo aad u fogeyd oo yaani xaq ka fogeyd weeyaan aad iyo aad u fogeyd weey marka mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamaadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'aasif wa tusala ilahi aw samaynayo وكفارته وسمينه لما معنى المفسرين توي كشيغا معناها كوباد waxa weeye in la yiraahdo acmaasha ay sameeynaan oo khayr inay tahay umuqato sida midalan birrul walidayn labadoodu waalid bay ihsaan u sameeyeen baar u noqdeen sida midalan yaani maaragtay silatul arham dadka qaraabada oo la xiriiriyo martisoorka oo kal dadka martida loo gargaar qofka makruubka ah ee kurbaysan oo kurbada laga qaado iyo wixii lamid ah acmaashaas oo khayr umuqato hadii ay gaaladu sameeyaan oo ilayhiin ilaahi abtiisa wax uga helaysan allah xulay xaalkooda wuxuu lamid yahay dambas meel yaalo oo dabayl maalin dabayl badani ay dabayshi haatisay ayuu lamid yahay miyuu afar miya haray wax raada miya ka haray dambaskaas dabayshi ku dhabatay ومايو ساسو كلبو عمل كودنا لم يديهي وحانا ييليو انو سان نقضا كفر با اخر مرو قال نما ديوه وحايا يلي عمل كودو حيكود اللسان اساس ان صحيح احين وقال نما اهو كفريا اي كود اللسان ما حد كفر قاس با مركو وحو يهي متك اعماشو دي برين ايوه عمل كودي كاسا بريي معناها سعلم هذا هو كفر سران معنى اللباد بي كفر سرانو ان لو جيد عمل كان kaydki xaqqa ay hagaarsanayeen la dagaalankii dadka ahlu xaqqa ay la jirrayeen rususha iyo maarta atbaacdeedi la dagaalankoodii hagaartoodii yaani amalkaas oo khiyaanada iyo makriga iyo wax ay ku sameeyaan dadka maarta rususha iyo dadkii raacay amalka gaalada ay sameysay oo khiyaanada iyo dhibaatada ihi wax ka soo qaad ma laho ilaahay ba ku gurinay amalkoodu ku celinayo weeyo dabaysha dambaskaas oo dabaysha qaaday oo kale ayuu la mid yahay saas oo kale waxa rabbi ku tilmaamay labada macnaba waa laba macno waraagsan ee mufassiriintu ku fasiraan mathalul ladina kafaru marka i'raab ahaan mathalu dha in la yiraahdo waa mubtada khabarkiisa go'an yahay sida hadda aan marnay oo kale oo fiima yitla alaykum la yiraahdo sida sibuwayga oo qabo mathalu dha waa mubtadaysanaya fi mahall raf inay taala khabarkeedina waa muqaddar oo fiima yitla alaykum in la yiraahdo ama in la yiraahdo mathalu dha waa mubtada أعمالهم كسراب جملة أيان خبرك كردقين أنا إلا يرادو مفسرين توي مران ويا مثل الذين كوي يعني اعتسالفوا دي كفروا قالوا بي بربهم ربي وذكو قالوا بي حال كودو فيما يطلع عليكم وحال ذين كدو الأخرين ويا أعمالهم أعماشوا دي عملك أي قبتين وخيرك أموغني أما عملك أي كهجر سنيين خصوصي أتباع ذي ذاك الراعي يكوها قرسانيين كرماد دنبس أو كلبه لم يديان يعني عمل كوني وعمل باطلة وغير مقبول عند الله إلهي أكس لما أقبل أيوه مرك الرماد وحال إلى هذا الرماد كوحي كنت المامان يعني ما يبقى بعد احتراق الشيء بال إلى هذا مرك وح قبته شيء لا قبتي وحمارة كباقي النغضاء دنبس كأه أي الرماد لو جينا شيء اللي قبوا حوا كباقي النبض وحسن رماد لي هذا أنا جنا دمسنا أن قلنا ويا كرماد تنبس او كلبو لميديا تنبس كاسو اشتدت به الريح يعني قويت به الريح حتى حملته بشدة وسرعة اي كأكاتي كدرناتي الريح الضبيشي به رماتك اي كدرناتي اي مارت دمسك اي كدرناتي ويا يعني مالين اي مارتي اي دبيل بدن اي الضبيشي قادي في يوم مالين دحذي مالين كاسو عاصف يعني او شديد العصف عاصف اي شديد العصف نبشريس اي بدن هذا فيري مالنتي اي عاصف لغسفيه صف الله قدي يعني مارت عصوفك ايضا لغسفيه مالنتنا ماله عصوفك وحاسكلا وحق بنيه مالنك ما هو الضبيشي ضبيشي مالك هو اسلوب عربي وعرفته استعماشوي لان الريح يكون في ذلك اليوم ضبيشا لان الريح تكون في ذلك اليوم مالنتاس اي ضبيشي بحقانيسا مالك دحدي سي دبيش ودعيسا مركا مر حداي دبيش دحد عدي مالك لفتي سوا لغا سيفين كرا مثلا مركا تيرايد لو كلا هذا يوم حار ومالين كلولوي اما يوم بارد ومالين قبووي معناها مالين كمالين اهان وما قبوبا مالين اهان وما كلوله لحدي ايا كليلك اي قبوغوبا اي دحد عان كليلك اي قبوغوبا مالك ودحد عان مركا تاسو كلا لم يتعي وحق دبانيو او عصفي سمينيو او يعني مارت دبشده بلنتاي ودبيشة اللوجي لاوي كرمات دنبو لمدي هاي دنبس دنبس كاسو اشتدت اي دبتي به دنبس كاسي الريح دبيشي اي كدرناتي ويا او يكعسي وي في يوم مالين دحدي مالين كاسو عاصف اي ذي ريح عاصفة قوية مالين يعني أصاحب دبيل آدي آد أغضبان أي سؤاد أدران نحذي ذا أي مارتي أي دبيش أي كل دبطي أوكالي أي عمل كود اللي لمي بيهو تنبس كاسي وح باقي وماشا كهرا يمجرو دبيش أسا وضا بتنيسو ساس أوكالي قال هذا عمل كودي أما من خير أو إلهي وقود دواني ينحن نخضو اما مد اي انبياء لكوها قرصانا ينهام نقضي وح اثروا الهي اتي سمالت قيامها كيه ليان نما جلتو ادون كانوا وحقها قاقية او كيد كودوها قاقية لما ارتوه ليان لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون ما اوذان مما كسبوا وح اي كسبذين على شيء وح نك ما اوذي كران ويان لا يقدرون مما كسبوا على شيء يعني وح كسبذين هدي خير ام لينايين صلة الرحم كيئي مارتقر الضيف كيئي تنفيس عن المكروب بر الوالدين كي خير حتى أم لينيين إلهي أكتس وحي كوهي ليين أي كأوه ذكران مجروي وحي كأوه ذكران لما أركوي مركا واسدها سويا إلهي القرآن كآية ربضان ونوشيغا في سورة النور وانكو أركب دوننا إن شاء الله تعالى سقسانك الأوت المامل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه يعني الله ساسه له والله سريع الحساب ساسه ربي لي سبحانه وتعالى مركا يعني وحي لم ينتهي عمل كودو بل كان ليلا ورور كأو كلاته ومال بنان يعني ما ارتدح لي كسوغا وقفك أو من أو بيهم علينا بعمل كودو لم يديه hadii maashi oo maarka warwarka oo ku arkay biyaha uu maleeyo qofka uu tago ma biyaha kala kulmaya maya wa bal cidlaab u tagay wa saaso kala amalkiisu wax ka soo qaadman halkaas ilaahay ku qaban markaas lagu halaagayaa weeyaan fi suratul furqan nasla soo kalabu rabbi leeyahay wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura amal kool inta loo taga labaabiin maxay yeelay kufri bay la yimaadeen كفرقات أيام مركة وحويها سببك بريي عمل كوذو أو الله أقبل وايوية ذلك هو الضلال البعيد ذلك مثل كاس لصو شيقي يعني وحا لوجد ذلك ذو حنوع لنينا الذي دل عليه التمثيل تصالح وحي أو نتصي أو أعماش كفارك إني باطل تهي وح أثر كهراين إسنجر أرنكاسي هو إصدق الضلال بادئة بادئ البعيد يعني فقيد وحقي كفقيد ويان maxay ila amarkoodu waa buray wax ka soo qaad male marka waxa way yaani way shaqeynayaan waa dhibaatoonayaan wax ka soo qaad male weyn amalkoodu waa ka kacweeyeen sababtan kufrigaas baa asaas u ah weeyeen alam tara anna allah khalaqa samawati wal arda bil haqq in yasha yudhibukum yati bi khalqin jadid alam tara ma ogtahay nabiyullahi muhammadu anna allah alle khalaqa samawati samadah inu abuuray wal arda dulka inu abuuray bil haqqi haqqu ku abuuray wa batilu san ku abuuray taam ogtahay in yasha allah hadu doono yudhibkum wa idin tirtiri wa idin halaagaya wayan wa idin baabiin wa yati la imani marku idinkeedin baabiyo bi khalqin dad khalqi oo jadiidan cusub la imanay umad kale cusub ayu rabbi keenaya hadu doono wama dhalika arinkaasna in idinkii inta la idin baabiyo umad kale la abuuro la keenay ma aha bi'azizin mid culus ala allah ilahi mid ku culus ma aha weeyo yaani mid ku weyn oo ku culus oo awoodi waayo ma aha allah wa u sahlan tahay weeyo marka halkan qaybta aayada hore alam tara anna allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi waxay tusinaysa oo dalil u tahay allah subhanahu wa ta'ala inuu maaragtay awood u leeyahay konkan abuurista uu abuuray inay daliil u tahay dadka markay dhintaan in la soo celinayo samawaadkan iyo ardada ilaahay wuxuu abuurtay xikmad oo asagu garanayo dadkan inay degaan lagu imtixaano ardada korkeeda yacni maarta iyadoo samadii ay xareynayso kabacdina laga guuri doono maalin qiyaama la yidhaahdo maarta loo soo saari doono saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegay marka alam tara yacni ru'yada halkan waxa la leedahay waa tii qalbiyada ahayd weyn oo alam taclam oo kale weeye miyaanad ogeyn anna allaha alle khalaqa samaawaati wal arda jumhuurul quraa sidaasay akhriyaan khalaqa ficilkaasay akhriyaan khalaqa samaawaati wal arda xamse iyo kisaaye ayagu waxay akhriyaan alam tara anna allaha khaaliqu samaawaati wal ardi bay akhriyaan khaaliqu samaawaati samadaha allihii abuuray inuu isim bay ka dhigan wal ardu dhulka allihii abuuray inuu yahay miyaanad ogeyn oo idnan cilmi u lahayn mar hadda bilxaqi xaqna uu ku abuuray yacni lam yakhluqhumaa baatilan allah baatil kuma abuurin ee xaq buu ku abuuray xaqa uu ku abuurayna waxa weeye an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-aa inay allah caabudaan shirkina aysan u samaynin inay allah amarkiisa iyo nahyigiisa gartaan inay gartaan allah inuu awood u leeyahay markay dhintaan dabadeed inuu soo nooleeyo inuu awoodi karo arintaas inay ogaadaan weeyaan an alam tara an allah ya'lam alam tara an allah khalaqa samaawaati wal arda bil haqqi sidaasa loo jeeda samaawaadkaas inuu abuuray irtifaaca leh sida waasaca u ah yaani shay lagu cibr qaadan karo weyn uu allahaas abuuray inuu adiga bani aadanka markaa dhimato uu kusoo nooleyn karo waxa ajraamta falakiga uu dhexdeeda yeelay yacni aad arkaysid dhulka ilaahay oo goglay oo badaha dhexdeeda uu yeelay saxaraaga uu dhexdeeda yeelay maarta geedaha iyo dooga iyo makhluuqaadka kala duwan uu dhexdooda yeelay yacni waxay tusinaysaa inuu awood u leeyahay markay dadkan dhintaan dabadeed inuu ilaahay soo celin karo sida allah subxaanahu wa tacaala meelo badan noogu sheegay qur-aanka sida suurat alxaqaaf oo kale allah wuxuu leeyahay awalam yarow anna allah aladii khalaqa asamaawaati waalard ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير يعني الله سماواتك إي أرضها أبوري آنان أبورستو ذنا كنوغن ميوسم أهين مد أوضه تدك بنت إنو صانو لي وأوض إلهي سبحانه وتعالى مركة تاسر تسنى إيسو الله سبحانه وتعالى إنو أوض ليها أرضها إي سماواتك ساقو قفلا بريت اللو بسوعي لنكرويا إن يشأ يذهبكم in yasha allah hadu doono yudhibkum wa idin tirtiriyo wa idin baabiin wa yaatiwuna la imani bi khalqin jadidin makhluuq cusubna wa la imani laba macnaba mufasiriintu way ku fasiraan in yasha yudhibkum wa yaati bi khalqin jadid macnaha koobaad waxa weeyaan yacni rabbi hadu doono idinka inta idin tirtiro maadaama aad ku caasiseen oo ku kufriseen shirki aad la timaadeen intuu idin baabiiyo bo dad idinka idinka taacabada oo allah maaratay ogol amarkiisa qaata ayuu rabbi abuurayaa weeyaan dad saalixiina bedelkiina la keenaya معناها سوى احتماسات سيدة سورة محمد اتلمام يسوك له آيدا الله أوليه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هذا حق تجهزتان انتو إذن بابئيو بوضتك لك سوبد القادم دبذيك إذن كذا لم نقل ما يارو وإذن كون أسنان أيام معناها سوى احتماسات ويكون فسران مفسرين معناها الله بعد وحوي إن يشاء يذهبكم هذا رب الدار وإذن ترتري ويأتي بخلق جديد مركو إذن كإذن باب يوت متانا ويأتي ولا إيماني بخلق جديد مخلوق عصب ولا إيمان يايو بمعنى إذن كالإنسان وليني والإنسوع لنيا أي ثم يعيدكم بالبعث خلقا جديدا إذن كدب عصب أحبال الإنسوع صاري إذن كلفتيني بامر لبعض الإنسوع صاري معناها سنوى احتماشا محايلي وحات السينيو يعني مارت آيادها كدام بيو أو قيامها كور رميو إيه اللي سيسوع لندونه آيات السينيو ويا لبدا معنبا يعني مارت مفسرين تويكو فسران ويا وما ذلك أرن كاسنا معها وآه مركات لمكان إني لنسوع ليو أما إن إنك إنت اللي لنترترى بكلا لنكسو بدل قاتاي بعزيز مت علوس معها أو ممتنعة أو وين أو كعلوس على الله الله الله مت كعلوس معها يعني شيء ممتنعه الله كربنا معها ووحو قادر يه أوده أوليه أيضا أيضا لميد أيضا لميد وصامرني وأنا أركضنا إن شاء الله تعالى حنكون صامر في سورة النساء الله أرني إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وحارك دونا في سورة الفاطر أيضاك لا يتبعن أرك دونا الله أرني إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز مركا لماذا أصبى لماذا معنى بمفسرين تكون فسران وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قيامه مركي لتغو وعرصات القيامة لتغو وخلقه الله صوصى رأي موقف كجوغان يعني ما ركتي أيال ما ركتي حوار يضد وحكد حدعي ضدكي رؤساء أها ورؤساء الضلال ورؤساء الكفر أها قال لماذا ضدكي الرئيس لكو أمدح أها وضدكي متبوعين تألي رأيه يكون أتباع ذو ذا أهايو يعني مستضعفين قرآن كويقان كوي الراعي أي دوذي مركا لما معنى بوكوفة سران آيدا إن عرصات القيامة اللي قدقوا موقف كمارك اللي جوغا أي دوذي أما إن نارتا اللي قدقوا نحذي ذي نارتا عذابك نحذي سيكو دوذي معنى هذا كثير أو دورنا يوحوي إن عذابك نحذي سيكو قدقوا أيو قدقوا دوذي وحي كدح دعيسا وما رحذي كوي أهاي كوي ما رحذي الله وعذابك نحذي سيكو دوذي وبرزوا ويموقذين أو ويصو ظاهرين يعني ما ركت كفارتي لله الله بأمورين ويصو ظحين بمعنى ظهروا وخرجوا من قبورهم لوجه ذا لله الله بأصو ظحين قبورته بكصو ظحين هل كابي ماذا المحشر كيبال لقصوا كل مية إلا حسابه أو لك الحكومه ترتد بالله وصار فقال الضعفاء خلق يقول لما لصوه ساري يكل يقول ما مرك لصوه ساره مجرمين توال سوعي وامتاز اليوم أيها المجرمون بالا أرن محشر كده حديث صوع ما دفك كسوع مبالي مجرمين تي هل كاسا مرك يكون ظاهرة يعني موقنية أما عذاب كده حديث يكون موقنية فقال الضعفاء ضعفذي وحي يرهدين كوا ضعفذ اللي يرهده والأتباع المخلدون بالوجينا كوا مارقي دك اسكر راعه وانا في رنين يعروح يكون راعي محقبة مسوى باطل عندي قوي ارتب اسكد بقلو اسكد بأرضا تتكاسى لوجينا للذين كوي وحيكوي راهدين استكبروا اسوينيي وحقي اسكوينيي عبادة الله وحده اسكوينيي رسوس الراعي كان كين اسكوينيي وضدك الرؤساء مارة المتبوعين تيها كوي للراعي ملحظية أي وحي كوي لهذا إنا أنقو كنا وحان وحين ما كان أدونك الجوغني لكم إذنك وحان إذين حين طبعا يعني أي تابعين kuwa taabiciin oo idinkii idin raacaan idinahay idinkaan idin raaci jirnay waxaana amartaan baanu fulin jirnay fahal antum idinka ma tihiin mugnuuna kuwa naga difaaco naga deeqo annaa xaggeenna min cadaab illaahi alla cadaabkiisa min shayin wax un kuwa naga deeqo oo naga difaaca ma tihiin hadalkaasay odhanaya hadalkaasay weydiinaya kuwii wax raacay baa weydiinayo ducafada ahaa waxay weydiinayaan mustakbiriintooda ru'aasada ahaada weydiinaya qaaluu mustakbiriintii waxay yidhaahdeen kuwii madaxda ahaa low hadaana allaahu allah hadduuna hanuunin lahaa oo markii hore annaga aan hanuunsanaan lahayn la hadaynaakum waa idin hanuunin lahayn oo xaqan idinkugu yeeri lahayn laakiin ilaahay nama hanuuninino markii annaga aan leexannay buu rabbina leexiyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum uuna leexiyo xaqii buu ilaahay noo diiday marka sidaa darteed sawaa'un waxaa eg calaynaa dusheenna waxaa ku siman oo eg ajazicnaa argagaxnayaa am amase sabarnaa sabarnaya oo dulqaadanayaa cadaabka ku dulqaadanayaaba waa mustawin calaynaa wey waa noo simanya maa lanaa annaga nooma sugnaanin min maxiisin ay min mahrabin walaa maljain meel aanu cararno ama magan galnaa nooma sugnaanin cadaabkaasun baa mustaqarkeenna u yahay halkaasa ku sugnaanaynaa bu yihahay marka yacni xiwaarkan iyo doodan waxay dhexdhici ru'asadii iyo dadkii raacay weeyaan dadka aanan xaqa dadka ku raacin ee kufriga iyo baatilka iyo dalaalka iyo wax uun ku raaco berrita qiyaamaha way ka shallaynayaan qofka haddaa iska taqliid taqliidul acma la yidhaahdo aad iska saarsato waxa weeye berrito ayaad maaragtay yuu qofku ka shallaynayaa markii qiyaamaha la tago waxaa la rabaa qofkaa raacayso inaad ku raacdo calaa bayina diinkan diinka ilaahay rususha uu la soo diray towxiidka iyo cibaadada khaalis ikhlaasu cibaadati lillah ma ku raacday sunnadii iyo dariiqii toosnaa ee dariiqul anbiyaa ahaa ma ku raacday mise kumaanad raacin arrintaas ayaa la doonayaa qofka inuu ku raaco oo iska fiiriya baa la doonayaa weyaan hadduusan sidaa yeelin shallaytadaasaa berrita imaanayso iyo maaragta koobamadaas bal inay maaragtay kugu kufriyaan oo kugu gaaloobaan ayaa imaan doonta kuwii adiga aad raacday weeyaan wabarazuu lillaahi jamiica wabarazuu way daahireen oo way muuqdeen lillaahi allah ayay u muuqdeen jamiican yacni alburuusu waadduhuuru baa la yidhahda qubuurtoodii bay ka soo baxeen markii maaragtay suurkii la afuufay buunkii la afuufay ayay soo baxeen weeyaan wabarazuu lillaahi jamiica jamiican iyagoo ah kuwa dhan yacni way yimaadeen un faqaala ducafaau ducafadii kuwii maaragtay atbaacda ahaayee wax raacay ayaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii istakbaruu xaqa iska weyneeyey ayay waxay ku yidhaahdeen innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka waxaan idiin ahayn tabacan yacni maaragtay ay taabiciin kuwa idin raaca baan ahayn adduunkan idin raacsanayn yacni waxaadna amartaan baa la imaan jirnay fartoomi jirnay hadalkaasi leey yacni atabac waxaa la yidhahdaa waa jamcu taabicin sida maalan yacni khadam oo khaadim khaadim oo khadam lagu jamciyo kale ayaa loo jeedaa weeyaan taabic baa tabac lagu jamcinaya kuwa idin raacsan baanu ah fahal antum ma tihiin marka mugnuuna kuwa naga deeqo annaa xaggeenna min cadaabi illaahi alla cadaabkiisa min shayin wax un kuwa naga deeqo ma tihiin yacni wax bacda shay walow midqaala daraba ha noqdeen ma naga deeqaysaano wax ma naga tali kartaan maanta maadaama shala aan idin raacnay oo maaragtay dariiqiina aan raacnay ma naga deeqi kartaa weeyaan yacni waxaa la yidhahdaa aqna canhu markaa tidhaahdo aqna canhu ayaa waxaa la yidhahdaa idaa daafaca canhu alada markii dhibka ku haysto uu qofku kaa daafaco baa la odhanaya aqna canhu wuu deeqay oo cadaabkiibdhibkiibuu ka deeqay baa la odhanay dhibkiibuu ka deeqay baa la odhanaya aqnaahu haddaa tidhaahdana waxay ku fasiraana yidhahdaa idaa awsala ilayhi nafca haddii uu waxtar uu gaarsiiyo waxtar uu u sameeyo waxaa leeyay aqnaahu waxba uu taray baa la odhanaya wey marka wax un ma naga tari kartaan cadaabka ilaahay shay wuxuu doono yacni waa min shay inta minta ku jirta waa tabciidiya la yidhahda min bacdi shay wax un ma naga deeqi kartaan weyaan qaaluu su-aasha markii loo jeediyey xaqiiqadii bay hayeen waxaysan tari inaysan waxba tari karin inay ogaadeen ay ogyihiin qaaluu waxay yidhaahdeen لو هدانا الله الله هدو نهنون لها ومدح لي ذاتك هذا الكأورم يوي هدو نهنون لها لهديناكم انت أدونك جوبي وان لنهنون لها يعني لدعوناكم إلى الهدى هنون كان يكون ييري لها لكن لما هنونين طريق حق طريق حق وانا لكدو ميي سادرتيد با مركب بالي ان كوغو ييرناي وي سواء مركب وحا سمن علينا دشينا وحا كسمن او ميد اي مستو علينا وي دشينا وحا كو اك او اسكو ميد اجزعنا ام صبرنا اي مستو علينا الجزع والصبر بالوجينا انا دول قادنا اون عذابك او ادكيسنو ee inaan argagaxno oo ma ka qeylino ka cabaadno wasu ka yimid wey markasta cadaabka laga bixinayo ma lana anaga dhug ma sugnaanin min mahis yani arar an cadaabki ka baxsan baxsashno ma sugnaanin maalka cadaabka badbaade an ka badbaadnana ma sugnaanin deeleey yani saasi u jeedaan wey ficilkan waxa laga keenay min haasa fulan an kada marka tiraahdo ida farra wa zaagaba ilaaha marku arro oo shayga uu ka leexdo ayaa la yiraahdo haasa fulaano hebel ninkii yiraahdo waa leexday oo qarray ayaa la oran marka meel aan ku qararno iyo baxsasho iyo meel aan ku leexanno midna ma lihiin weeyaan hadalkaas ayay ma aragtay ay ugu jawaabay marka ibn kathiir oo kale wuxuu rajaxayaa wuxuu leeyahay al-dhaahir anna hadhihi al-muraaja'atu fi an-naari ba'da dukhulihi ilayha muraaja'atu muraaja'atu al-kalaam hadalkaan isku cilcilinayaa وحاويان سيدا موقتا ونارتا دحنيدا مركي اي نارتا قلان دبديد اي دحنيدا كدو ديان مركاسو حوسو دليشة ايضا في سورة غافل كجلتو اي او دليشاني وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن فهل أنتم مغنون عما مصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يعني ساسة ومارتي إليها مارتة دحلي ذي كدو ذيان مركز إليهين مستضعفين في ضعفني بمستكبرين في كليهين يعني أدون كان إذن رعسانين وأن مصيبة وعذابك أدن نجد ديقي كرتان وأدن نجد إلالين كرتان نجد دفاعي كرتان مجرى مركز مدحلي وحي إليهين أما إذن كمدبان نحي وقص من نحي عذاب كان الله أدومني سواك الحكومي مركز أركاس إليهين أما وحي إليه محشرك دودا لغو دودا سورة كلاو إلهي كشري سيدة سورة الصبا أو كليتو أيضا كجرا قيامها مركب محشر كل جوغو دودا هالكاس ويام بوليه لكن أيضا هو عدد كدحدي سبو وراني ساسو قدليشني أيضا في سورة الصبا كجرو ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني إلى آخر الآية ساسوا كلبي أورنا يام ويام وأصروا الندامة لما رأوا العذاب الآخر الآية نقاش كمركاس نقاش كاس هو محشر كبحديثة أيها ابن كثير كفسر يا ويام وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال الشيطان شيطان كي أيا وحويري لما قضي الأمر أرنكي مركي لحكومي أو لفاروقي أو دكي لكرساري أي خطبة جيري إن الله الله وعدكم شيطان كهذا الكورني وحو الله الله يددك أتباع دي سيهاي الراعي أي خطبة أجيدني إن الله ألم وعدكم وإذين بلنقاري وعد بو إذنسي بلنقات بو إذنسي وعدكم وإذين بلنقاري وعد الحق يعني حق بلنقات كيسي طبق أها أي إذين بلنقاري بلنقات طبق ربي إذين بلنقاري ووعدتكم أنه وإذين بلنقاري أي وعدا باطلا وعد باطل أيان إذين بلنقات بلنقات بين أيان إذين سيئ مرهدان بلنقات كايذين سيئ وأدون كايذين كسيئ فأخلفتكم وأن إذين كقبحي بلنكي أن إذين قادوا بين تأها وباطل كأها وأن إذين كقبحي وما كان لي أنك إيما سقناني إيما أهاني عليكم إذن كدشين من سلطان يعني أود إذن كمالحين يعني مارة حجة برهان مبنى إذن كمالحين إلا أن دعوتكم إن إذن يرموي مجرد دعوة بس إذن كلها لكن دعوة إذن يرم وحجأها إن رنتها تصيني إيه إن بنتها إذن مكين الدليل إن رنتها إذن تصيني دليلا إذن ما أرنسل ساسولي مركان إذن يرم فاستجبتم واد أجيبتين لي أنا قادي أجيبتين دعوة إذن واد أجيبتين واد أخبشانو هراء إذا سورع لي مركا مرحب يسيدا تهيود مانتا علاك يسيدا كوكشين فلا تلوموني أنا قحي دقالنا ولوموا دقالا أنفسكم نفتينا دقالا إذنك اسكو كسب إذنك أرنتان سواب أنك ضي إذنك نفتينا دقالا أنا قحي دقالا من نبولي ما أنا أنه معه بمسرخكم من إذن صوب برمانا أو إذن قرمانا ما هي علاك إذن هيستا وما إذنك كما تريكر وما أنتم إذن كنا ماهدين بمسرخية كوئي صبر مضاء إيسو قرمضاء وإي قرقار ماهدين وما إذنك كري ميسان أنيغا إني أنيغا شهدانك أراني كفرت وان ديدي وان كبر النقضي وان كبقالوضي بما أشركتموني ولا جمتيني أني قاعد الله إلى ولا جسين مركز أدونك جوكتين وأكوكو فريوان ديدي إلى شريك لما أتبولي ما أنت سوقرني من قبل خري مركز أدونك جوكتين أي من قبل هذا اليوم ما أنت كهر شرك قاعدين سمين جلتين وأن كبري النقضي وأن ديدي إن الظالمين بك ظالمين تأيه لهم وحيليه مارت ما أنت قيامها أيه عذاب عذاب بينيه عذابك أليما مد وحموجي ومؤلما أي إلهي أكتس كله هذا الكاس يعني من تتمة كلام الشيطان كدقينا هذا الكيس لما يستر كيسيوه الشيطان كله كيسا أرمي إما ظالمين اللهم عذاب أليم أصدقى وتوهي مركا الله حليه وقال الشيطان لما قضي الأمر الشيطان كي أدقرن إسانه أها سبب لكل شر شر كستقو دعذا سبب أها أيام مالنت قيامها وحو كبر النقام إياه تكي أتباع لي سيئها وكو كفرناي وكو قالوا بي كو الراعي أدونك أيو كو قالوا بي ولم وقورما وحو ربي لما قضي الأمر لما قضي الأمر وحلو جيدا يعني معنى جيد وحوي لما دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار مركي أرنك لك الحكومي وأهل الجنة لينا جنة أي قلين أهل النار كان أي نار تقلين بو أتباع دي سي خطبة عن آخرنا يا مركي نار تأسلق قلان شهدان كي إذتك الراعي بو مركا خطبة أجيدين يا هذا الكاسو لي مركا خطبة أصبحوا آخرنا يا بي ليهين إن مرك تحيسة أهل النار كا مرك لا يقدر سنت يعني ما رتبو دوني خزيقة إيا شلايتة حيسة شلايتة كلينا يكسي زيادة ده دردد إنو نبو أي هذا الكاسو لي يا وقال الشيطان شيطان كي وحويري لما قضي الأمر أرن كي مركي لك الحكومي أو ذاتك لك الساري و الله دومني سأوك الساري حي الواس أدى أيضا أخرنيني يعني مارت إن الله قد حكم بين العباد الدومني إلهي ووك الساري سبحانه وتعالى ووك الساري فريق في الجنة وفريق في السعير لماذا قال الله كالساري مركي أرن كي لك الحكومي وحويري إن الله وعدكم وعد الحق الله هو إذين بلنقاري بلنقار طب أبو إذين بلنقاري على أرسلة رسولي بو إذنكم بلنقاري رسول شعر ربي نودي أيو إذنكم بلنقاري وعدي قاس وحوية إن إلهي أدونك مركي عابدان وربي أيسا شرك أصمين وأمر كيسا أي قاتان الله وحي ربي أو كت أو كريبين أي كهران قيامها يعني مركي تقال أو لصو صار إن إلهي قفك محسنك وناقو كأبا المرن كان أدونك كعاسي وشرك لي حمين اللي يمدنا قيامه مركي الله تقول ومسيئ حمانتي سئنو إلهي كأبا المرن وعدك إلهي بلن قادوا واتاو وحكم إلي وعدك إلهي بلن قادوا إن تدك لصونا وليني مركي الانتان دبديد قبورتو دلقصو صاري دبديتنا لأبا المرن marka wuxuu leeyahay in allah wa'adakum wa'd alhaq balqaa tab'a ayu rabbi idin siiyay marka falam tuti'uhu allah ma idna ati'in balantii si saxda ah oo xujada ibraahanka haysatay ee daliilka saxda ah ma idna raacin mana idna ajiibin marka wa'd alhaq waxa la yiraahdaa in badan oo soo marnay wa min idafati shay ila nafsihi ba la yiraahdaa sida midtana ay yiraahdaa masjidul jami' oo kale ay lamita wa'd alhaq shay naftiisa loo isku idaafay in ba la yiraahdaa macna wacdiga naftiisa ba mid daba ah weeyaa wa taawiya wa wa'adtukum anna wa nadiin balan qaadayo yaani wa'dan baatilan balan qaad deena baan idin siiyay oo waxa iri qiyaamo wax la yiraahdaa ma jiro is soo saarid ma jirto xisaab ma jiro janna iyo naar wax la yiraahdaa ma jiro yaani warka la sheegayo qur waxaan idin qurxiyay macaasidii shahawaadkii waxa la wixii cadaab ilaahay idin gaarsiinay ayaan idin balan qaaday marka wacdiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa xaq weyn saasuu ku tilmaamay wacd alxaq kiisiina uu ka aamusay wa wacadtukum buu yiri maxaa yeelay inuu baatil yahay baa muuqato ma dhihi wacdi xaqa waan idin balan qaadaba una dhihi markaasuu wuxuu yidhi fa akhlaftukum waan idin kaga baxay ballankii baatilka ahaayo aniga aan galay ayaan idin kaga baxay alikhlaaf waxaa la yidhaahdaa cadamu taxaquqi ma akhbara bi wixii dadka u ballan qaaday ayaan maarta oo dadka u sheegay ayaana dhab noqonin ma dhaboobin marka waa wacdi baatila wey wacdi baatila ayaan idiin sheegay waana idin kaga baxay buuri ballantaasi weeyaan marka ballanka ilaahay subxaanahu watacaala waa wacdi xaqoo kama baxa ilaahay ballanka ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballanka kama baxo amaa shaydaanka wacdigiisu waa wacdi baatilo sida allah fi suurati nisaa uu ku leeyahay yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ila ghuruura yacni maarata wacdigiisa dhan waa ghuruur iyo kada weeyaan wax xaqa ma aha waa baatil وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم وما كان لي اني ما اهان عليكم دشينا من سلطان حجه يغما اهان حجه انكم لي حجه سبب معنى السلطان كو كفسران مفسرينته معناها كوباد waxaa wey ما كان لي عليكم فيما دعوتكم اليه waxaa idinka idin kugu yeeraya ايغما سغنان من دليل ولا حجه على صدق ما وعدتكم به waxaan idinkugu yeerayo runnimadiisa wax tusinaya oo daliil ah lama aanan imaanin weyn macnahaas uu ku fasiraa ama sultaanka in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa macnaha qahr in la yidhaahdo oo markaa waxa weeye wamaa kaana lii calaykum idinka dushiina iguma ahaanin min sultaanin awood oo aan idin khasbay ilaa wa ilaa kaalayteeda soo racaan idin iri iguma kiin sugnaanin weeyaan yacni awooddaa idinku khasbay ma jirin ila an dacowtukum inaan idiin yeero mooye mujarad dacwa doonis yeeris keliya way waxaan sameeyey kaalay oo idiin qurxiya kaalay waxaan yeela ilaa an dacowtukum inaan idiin yeeray mooye wax kale oon idinku lahaa lama arko saas uu leeyay ilaa an dacowtukum baalida idinkugu yeeray macaasida idinkugu yeeray kufriga idinkugu yeeray shirkiga idinkugu yeeray xaqa la dagaalankiisa idinkugu yeeray fastajabtum lii waan idii ajiibteen warkaygii baad qaadateen istijaabaad la timaadeen waa usoo degdegteen sababtu waxa weeye waxa aan idinkugu yeeray baa hawadiina ay jeceshahay waa wixii shahawaadka naftu ay jecleed baan idinkugu yeeray weye saasaa marka usoo degdegteen weye mar haddii marka cadaabkii aad gasheen falaa taluumuuni aniga ha idagaalina yeerista idinkugu yeeray ha igu dagaalamina yaan laygula dararin loomkana waxaa la yidhaha waxa carabka qofka laga dagaalo afkaa la yidhaahda falaa talumuuni hay eedaynina wey dagaal oo eedayna ha igu eedaynina waluumuu anfusakum naftiina dagaala maxaa yeelay aniga waxaan watay wax xujo ohan idin tusay lama arkayo daliil allah iyo daliilku idin tusay rusushiisiina waad ka jeesateen markaasaad wacdigayga baatilkaa soo raacday marka aniga wuxuu leeyahay waluumuu anfusakum naftiina dagaala buu leeyahay aniga ha idagaalamin ma ana anigu ma ihi bimusrikikum mid idiin gargaaro oo idiin soo birmanayo ma ihi ay bimugiisukum min ashiddati allatii antum fiiha dhibka aad ku jirtaan mid idinkaga gargaarayaahi ma ihi wamaa antum idinkana maahidiin bimusrikhiya kuwa ii gargaarayo yacni maa antum bimugiisiya mima ana fiihi waxaan ku suganahay kuwa iiga gargaara ma ahidiin idinkana weya yacni waxaa la yidhahdaa saraka fulaanu ida istakaasa baa la yidhahda hebel baa gargaar weydiistay yacni in loo kaalmeeya buu weydiistay markuu gargaar weydiistay markuu yidhaahdo waa kawsa yacni markuu yidhahdo waa kawsa يعني يا إي قرقارو هل إي قرقارو قرقار كيقيو مركو إيراد أي اللي إيراد صرخ فلان بالأرن هبل أقيبي مركو الصارخ وحال إيراد المستغيث مثل قرقار كوي دي سمية بالوجي مركو ما أنتم بمصرخية يعني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إذن كان إيما قرقاري كرتان أنا إيما قرقاري كرو إني أنيا كفرت وين قالوا بي هذا الكاسولي يعني هذا كفر كان بمعنى الجحد بأجيدة وحديدي بما أشرفتموني يعني أي بإشراككم لي ولا جمتي لي مع الله إلهي أدلو ولا جسيد أيان ديدي أو كفري من قبل قرأي أنه قالوا بي ويان ابن جرير الطبري رحمه الله وحوليه مركو أيضا فسره وحوليه إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل وحين دي ذي ما انتظن قيامها لجوه إن أن إلهي شريك لن نقضه وتربي عبادي سيلو ذا جسان ما أقربوا ليه تما بلحبا وأقي إنه الشيطاني ومد وقاتيوه هذا الكاس أيو أرانا يا ابن كثير مركو سجن ورجح يا وحوليه وهذا الذي قاله هو الراجح يعني معناها أو ابن جرير كتقي ومعنى راجح وإيان سيدة الله وقرآن كشيغو ذاتك يعابدان شياطين تيعابدان آلي هذولي بريت إنك كفرين دونا ومارك إنك قالوا بيان قرآن كان إنبذل الإله كشيغا وحكم إذا في سورة الحقافة وكان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإنك قالوا بيان عباد ذولي عدوا بينهم أنه ذاتك يعابد جرين الله عليه في سورة مريم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا عبادتهم يكون قالوا بريد عكس بأن نقنع قهر ماني في سورة الفاطر الله عليه ويوم القيامة يكفرون بشرككم شرككين ويكون قالوا بأن قوات العابد يسمرك الدوك الجوكتين مركز سلاس وشيطانكنا عبادتهم وحي الشياطين تعابد جري شيطانك ما أنت ويكون قالوا بأن إني أنيك كفرت وين ديني وكو قالوا لي بما أشركتموني ما ذو أتيم مصدرية يا هدوي بإشراككم ولا جنتيني لي مع الله ولا جنتي أدى الله إلا ولا جسين من قبله أدون كمرك اللجوغي وري أدى إلا ولا جسين وكو قالوا بيقولي إن الظالمين ظالمين تي لهم وحي إليه عذاب عذاب إليه عذاب أليم مدو حموتياء إليه وأدخل الذين كوي والقلي آمنوا إلهي الرميي وعملوا الصالحات عماشا ونواناكسن ليمد وعمل فلي عمل كواناكسن سميي جنات جنوين بالكري جنوين كاسو تجري أي سعوته من تحتها غيره يدي داره وذهوسته وذه أي سعوته الله انهاروا بياشوا أي سعوته خالدين أيقوا أقوى واري فيها جنات كاس بحديد أيقوا واريانهم أين انكد من لقنا سارينين بإذن ربهم ربه وذه إذن كي سعيين فقلين وقالان شاء إله أوسيين أو قالان أوئذن أي يكون قالان جنة سوئين كنا واريا تحييتهم سلام توضو ذاتك أهل الجنة إيه فيها أي في الجنة جنة تحدي إذا سلام سلام يعني سلام عليكم اسم السلام تحييته هو سلام تاسويا وادخل الذين آمنوا مرك إله أو كوي أهل النار أو كشيكي أي أدنو حان الله دبتقيا ذاتك أهل الخير كأهل مؤمنين تا وحي إلهي أكتي سكوليهين أو مناكا أي رب النوشين وادخل الذين آمنوا مؤمنين تي والكليين ذاتك الله رسولك رسوشي سر ميي حق الرمي وسعادة أهاية ذاتك الليبانيها وحل الكليين أو عمل الصالحات أعماشا ونونا سنسمي جنات جنوين بالكليين جنات أصوى تجري أي سعطة من تحتها وستيدا الأنهار وذيالكو أي سعطان خالدين أيقوا أقوى واريو فيها جنة دحل يذب يكوا واريان يعني القرآن في الله انبضنوا كشيء ماكثين فيها أبدا يعني مارت إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانوا لهم جنات الفردوس نزلا يعني مارت لا يبغون عنها حولا مرت مال إنه يقول قورا مدونيا إنه ملك آذان مرة بانويا وأقوى واريا ولغو ذي كجرين كما تمانيا لقى ساري ماي كتما الميس النعمة ذاسا خالدين أيها وكواري فيها جنة دحيذ كواري بإذن ربهم ربي قوذ إذن كي أيين جنة داسكو قلانوا ما هن أود إليهن إي قوذ إليهن كما قلين بتوفيقه وهدايته ولطفه أي جنة داسكو قلانوا إله بخير كواف جي إيمان كواف جي أدوك إنت جوغين إله بأقرت جنة إني قلان تحييتهم سلام تودنا وفيها في الجنة جنة دحيذ هذا سلامه او ما معناه يقول حلو جيدا ملائكتي با سلامي سو ايقا اسي سلامي يعني الله با سلامي انت بوالي رهلا وصومر في سورة في سورة الرعد ايام كسومرني والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم ايقا ارني ملائكتي ارد والبنت وقسوا قلام بي سلام عليكم لي الله با سلامي سلام قولا من رب الرحيم الله الرحيم حقي سعيه ومارتي يعني سلام كتمد أي إليهم مرك سلام تاس وي السلام عليكم تاس أي إليهم تحية أهل الجنة أهل الجنة التحية ذو دي سلام تودي ويا هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.